إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد شرعنا البارحة في كتاب الطلاق، وكنا قبله قد قرأنا كتاب الخلع، وخلاصة ما مر معنا من أحكام الطلاق أن الطلاق لا يقع إلا من مميز يعقل الطلاق، يعرف معنى الطلاق، فمن لا يعرف معنى الطلاق كالمجنون وغير المميز الصغير فهذا لا يقع طلاق. ثم مررنا بمسائل متفرقة، عرفنا مسألة طلاق السكران، وقلنا إن السكران لو طلق فإن طلاقه على المذهب واقع، هذا إذا كان قد سكر متعديا، سكر متعديا بمعنى أنه تعمد السكر، فإنه يؤاخذ بتصرفاته والتي منها طلاق. وقلنا إن القول الثاني أن طلاق السكران لا يقع. ذكر المصنف أن السكر الذي يقع به الطلاق هو السكر بماذا؟ بمائع، بشيء مائع، وأخرج غير المائع كالحشيشة وألحقها بالبنج، قال هي تشبه البنج. مسائل أخرى، هناك أناس لا يقع طلاقهم كالنائم وكالمجنون وكالمغمى عليه وكالمكره، هؤلاء لا يقع طلاقهم. وفصلنا في مسألة المكره وقلنا الذي المكره الذي لا يقع طلاقه هو من أكره ظلما من قادر على إيقاع ما هدد به أو أنه عاقبه فعلا. انتقلنا بعد ذلك إلى مسألة التوكيل في الطلاق، وقلنا أن كل من صح طلاقه صح أن يوكل وصح أن يتوكل، حتى المرأة يمكن أن تتوكل في الطلاق، المرأة تتوكل في طلاق، في طلاق من نفسها نعم، في طلاق غيرها كذلك نعم، يمكن المرأة أن تكون وكيلة في الطلاق. إذا وكل الإنسان غيره في طلاق الزوجة كم طلقة يملك الوكيل؟ يملك طلقة واحدة ولا ثلاث طلقات؟ واحدة فقط، لأن هي المباحة، أما ما زاد على الطلقة كالطلقتين والثلاث فإن هذا إما مكروه وإما محرم، على المذهب أن طلقتين مكروهة والثلاث محرمة. معناه لو أن إنسانا قال لإنسان، قال لشخص آخر، وكلتك في طلاق زوجتي، كم يملك الوكيل من طلاق؟ واحد. فذهب الوكيل وطلق ثلاث، هل تقع الثلاث؟ لا، تقع واحدة. لماذا؟ لأنه لم يوكل في الثلاث. نعم. إلا إذا جعل له ذلك، يعني إذا قال له وكلتك في طلاق زوجتي ما شئت، طلقتين أو ثلاث أو طلقة، فعند ذلك إذن هو موكل في الثلاث، فلو أقع الطلاق الثلاث وقع. طيب، من حيث الزمن، لو قال إنسان لغيره وكلتك في طلاق المرأة، في طلاق زوجتي، له أن يطلقها، أصبح وكيل. وكيل إلى متى؟ هل له زمن معين؟ أم نقول لا زمن له معين إلا إن حدد له الزمن؟ فإذا قال أنت وكيل إذن هو وكيل حتى يلغي هذه الوكالة، وإن كان وكله مدة معينة، قال أنت وكيلي هذا الشهر، أن تطلقها في هذا الشهر، فإذا مضى الشهر انقطعت الوكالة، فإن طلق في الشهر وقع الطلاق، وإن انقضى الشهر ولم يطلق إذا لا يستطيع الوكيل أن يطلق في هذه الحال، لأنه ليس وكيلا، انقطعت وكالته بعد الشهر. واضح هذه المسائل؟ طيب، بعد ذلك انتقلنا إلى مسألة، كل هذا مراجعة، انتقلنا إلى مسألة طلاق السنة وطلاق البدعة. وقبل أن نشرع في مراجعة طلاق السنة وطلاق البدعي، أذكر بأمر مهم يتعلق بالدرس غدا وبيوم السبت. فأما في الغد الأربعاء فإنه لن يكون هناك درس، غدا عفو يعني إجازة، فإذا يوم الأربعاء في الغد ستكون راحة، لكن قلنا إن هذه الراحة مقابل ماذا؟ مقابل شيء وهو المراجعة، فيراجع. وأقول يعني جميع الإخوة الذين يشعرون أن الدرس فيه شيء من الطول أو أن المعلومات كثيرة، هذه طول الدرس أو نقول هذه المعلومات الكثيرة إنما تذلل وتسهل وتفهم ببساطة ويسر إذا روجعت مرارا. فمن راجع مرارا لن يشعر أن هذه المعلومات كثيرة، ولن يشعر بأن الدرس طويل، وأظن أن بعضكم يشعر بهذا، يعني يجد هذا، يجد أن الدرس ليس طويل بالنسبة له ولا معلومات كثيرة تخرج عن حدود المستطاع أو القدرة على الفهم. فأنا أوصي بالمراجعة، فعندنا الأربعاء مراجعة كاملة لما مضى، والخميس إن شاء الله مراجعة الثانية، والجمعة مراجعة الثالثة. فإذا جئنا يوم السبت قبل ما نشرع نسأل بحول الله، نستعين بالله على ذلك، استعينوا بالله على هذا. الأمر الثاني يوم السبت، يوم السبت ستكون عندنا حصة واحدة فقط، وهي حصة ما بعد العشاء، فنبدأ بعد صلاة العشاء إن شاء الله مباشرة لمدة ساعة واحدة. أما بعد المغرب ستكون درس في العقيدة للشيخ عبد الرحيم السلمي، سيكون درسا نونيا. طيب، إذن اتفقنا على هذا. نعود إلى مراجعة الطلاق السني والطلاق البدعي. الطلاق السني ما اجتمعت فيه كم صفة يا مشايخ؟ كم شرط؟ ثلاثة. ما هي؟ شرط في العدد، شرط في العدد، وشرطان في الزمن. طيب ما هو الشرط الذي في العدد؟ أن تكون طلقة واحدة. ما هي الشروط التي في الزمن التي تتعلق بالزمن؟ أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. احنا نقول السني الآن، ها نبغى السني ما نبغى البدعي، بعدين نطلع البدعي. إذن الطلاق السني أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. طلقة واحدة هذا متعلق بالعدد، في طهر هذا متعلق بالزمن، لم يجامع فيه متعلق بالزمن. نعود، طلقة واحدة، فلو طلق طلقتين فهذا مكروه، ثلاث فهذا حرام. وبعضهم يقول حتى الطلقتين حرام، هي الطلقة الواحدة السنة، ما سواها فليست مشروعة. إذن إذا طلق طلقتين أو ثلاث طلقات فهذا ليس سنيا. الشرط الثاني في طهر، فلو طلق في ماذا؟ في حيض، طلق وهي حائض، فإن هذا الطلاق ليس سنيا بل هو بدعي. الشرط الثالث في طهر لم تجامع فيه، لم يجامعها في هذا الطهر، فلو أنها طهرت من حيضها فجامعها ثم طلقها بعد الجماع نقول هذا الطلاق ليس سني، هذا الطلاق بدعي. واضح المسألة؟ طيب ما حكم الطلاق البدعي؟ هل يقع ولا ما يقع؟ هذا الحكم الأول. الحكم الثاني هل فيه الإثم أم لا؟ فما هو الجواب؟ نقول من حيث الإثم فيه الإثم، هو حرام. إذن من أراد أن يطلق الزوجة فينتظر حتى تحيض ثم تطهر من حيضها ثم يطلقها طلقة واحدة قبل أن يقربها، قبل أن يجامعها طلقها طلقة واحدة. والإسلام يتشوف إلى تأخير الطلاق وإلى تقليل الطلاق، ولو أن المسلم التزم هذا لقل الطلاق في الناس، لأنه غالب الناس إنما يطلق في لحظة الغضب، ويطلق بقرار آني، بقرار لحظي، بقرار وقتي. يعني هو الآن في مشكلة بينه وبينها، مشكلة كلامية أو مشكلة تتعلق بالمال أو مشكلة تتعلق بمشوار ولا بذهاب ولا بإياب ولا كذا، في أثناء المشكلة يصدر قرار الطلاق ويصدر اللفظ بالطلاق. فهمت الكلام؟ لكن تصور لو أنه حصلت المشكلة فكرهها في تلك اللحظة وعزم على طلاقها، ثم تأمل فوجدها مثلا حائض فانتظر حتى تحيض، حتى تطهر من حيضها، لا شك أنه إذا مضت مدة وانقطع الحيض فإنه هو نفسه يكون غير رأيه، في غالب الأحوال يكون غير رأيه. أو كانت مثلا في طهر جامعها فيه فينتظرها حتى تحيض ثم تطهر ثم يشرع في الطلاق. كثير من الناس لو انتظر هذه المدة يغير رأيه. معناه إيش؟ معناه أنه قرار الطلاق الأولي كان قرارا مستعجلا، ما كان قرار صحيح ولا كان قرار مدروس. فهمت المسألة؟ لكن لو أنه انتظرها حتى تحيط ثم طهرت ثم قبل أن يجامعها قرر الطلاق. معنى إيش؟ معنى هذا قرار طلاق يعني أكيد مدروس ومحسوب، وهو لا يعني مقتنع أنها لا تصلح له ولا يريدها. وأكثر الذين يطلقون ويشتكون بعد ذلك ويندمون إنما يطلقون هكذا بسرعة، يغضب منها في لحظة فيصدر الطلاق، ثم بعد ذلك يذهب ويسأل فعلت كذا، ما الحل، كيف أرجع، كيف أردها، كيف أفعل في هذه المشكلة. طيب عرفنا الطلاق السني الآن وعرفنا البيت، قلنا من حيث الإثم هو حرام، ومن حيث الوقوع هو واقع ولا غير واقع؟ واقع. يعني لو طلق الزوجة 3 طلقات على المذهب وقع، والخلاف موجود في المسألة، لكن أتكلم الآن على المذهب وعلى كلام الجمهور، هو هذا مذهب الجمهور أن 3 تقع، تقع 3، طلق طلقتين وقعت طلقتين. طيب طلق في الحيض طلقة واحدة وقع ولا لا؟ وقع. طلق طلقتين في طهر جامع فيه وقع الطلاق، مع أنه حرام، مع أنه يأثم لكنه يقع، فهو من حيث الحرمة حرام ومن حيث الوقوع واقع. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الطلاق البدعي محرم ولا يقع، لكن هذا خلاف الجمهور، أن المذاهب 4 وجمهور أهل العلم على أنه واقع. طيب بعد ذلك انتقلنا إلى مسألة النساء اللواتي ليس لهن سنة ولا بدعة في طلاقهن، وقلنا عددهن كم؟ لا زيد واحدة كمان. طيب 4، الأولى التي لم يدخل بها زوجها، يعني عقد عليها لكن ما دخل بها، فهذا لو طلقها في الحيض أو في غير الحيض إيش نقول؟ هذه لا سنة ولا بدعة في طلاقها. لماذا؟ لأنها ليس لها عدة أصلا، بمجرد الطلاق تبين من زوجها ويمكن أن تتزوج رجل آخر. طيب الثانية الصغيرة التي لا تحيط، الصغيرة التي لا تحيط تعتد بالأشهر، عدتها 3 أشهر، أما التي تحيط فعدتها 3 حيض، فالصغيرة التي تعتد بالأشهر لا سنة ولا بدعة في طلاقها. الثالثة الآيسة من الحيض كذلك عدتها بالأشهر مثل الثانية، فهذه لا سنة ولا بدعة. الرابعة الحامل، المرأة الحامل عدتها بإيش؟ بوضع الحمل، فهذه لا سنة ولا بدعة في طلاقها. ثم أضفنا واحدة خامسة وقلنا من إيش؟ من سألت الطلاق في زمن الحيض أو الخلع في زمن الحيض فإنه يباح ذلك. بعد هذا انتقلنا إلى مسألة، أنا أراجع هذا الباب لأهمية هذا الباب، بعد ذلك مسألة صريح الطلاق وكناية الطلاق. وقفنا عند الصريحة، كناية ما تكلمنا عنه، قلنا إن هناك ألفاظ في الطلاق صريحة. إيش يعني صريحة؟ صريحة يعني لا تحتمل إلا الطلاق، وهناك ألفاظ نسميها كناية. ما معنى كناية؟ يعني تحتمل الطلاق وتحتمل شيء آخر غير الطلاق. لو رجل قال للمرأة أخرجي من البيت، إيش يحتمل؟ يمكن أنه يريد الطلاق ويمكن يريد إيش؟ شيء آخر، ما يريد الطلاق، يريد أن تخرج من البيت بس ما الآن ما يبغى، ما يريد أن يراها مثلا، فيحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، هذه الكناية. نريد أن نعرف الأحكام المتعلقة بكل قسم من هذين الأقسام. الأول الصريح، أولا ما هي الألفاظ الصريحة؟ قال المصنف إن الصريح هو لفظ الطلاق وما تصرف من هذا اللفظ، مثل إيش؟ مثل أنت، مثل كلمة الطلاق، ومثل طالق، ومثل مطلقة، ومثل طلقتك، وهكذا. قال المصنف لفظ الطلاق وما تصرف منه هذا صريح في الطلاق، واستثنى 3 عبارات، وهي الأمر، لفظ الأمر طلقي، والمضارع تطلقين، والثالث اسم الفاعل مطلقة. هذه 3 عبارات قال لا، ليست صريحة في الطلاق، فلو قال طلقي ما تطلق بكلمة طلقي، يأمرها بأن تطلق، لكن ما طلق هو. تطلقين الآن هي لا يصدر منها الطلاق إلا بالوكالة، وما وكلها، فإذا ليس هذا طلاق. اسم الفاعل مطلقة، مطلقة ما يصح عليها لأنها هي ما لا تطلق، بخلاف اسم المفعول مطلقة، لو قال أنت مطلقة إذن وقع عليها الطلاق. إذن هذه الثلاث العبارات ليست صريحة، وما سواها مما تصرف من كلمة الطلاق فإنها صريحة. إيش اللي ينبني على الصريح؟ قال الصريح لفظ الطلاق الصريح يقع به الطلاق، ما نحتاج إلى نية ولا نحتاج إلى أن نسأل هل هو جاد ولا هازل ولا لاعب، بمجرد أن يصدر هذا اللفظ فإن الطلاق يقع. مررنا بمسائل تتعلق بهذه الألفاظ الصريحة. لو قيل لرجل أطلقت امرأتك؟ قال نعم، يصير هذا صريح ولا غير صريح؟ لأن الجواب متضمن، كلمة نعم معناه في كلمة محذوفة، نعم طلقتها، إذن هذا صريح. طيب لو قال هو أنا حلفت على زوجتي بالطلاق أني ما أخرج أو ما أزور فلان، وهو كاذب ما قال هذا الكلام، ثم ذهب وزار فلان، إيش نسوي؟ نقول وقع الطلاق، وقع الطلاق عند القاضي يقع الطلاق. لكن لو كان هو كاذب وراح للمرأة وقال ترى أنا كاذب، أنا ما حلفت بالطلاق ولا شيء، أنا قلت هذا كلام كذب، وصدقته، خلاص يدين بينه وبين الله وما طلق. أما لو قالت لا أنا أشك فيك واشتكت إلى القضاء ومثل أمام القضاء، فإن القاضي يطلق، لأن يعني الأصل أنه صادق، الأصل ليس كاذب، الأصل أنه صادق فيه. طيب لو قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق، هذا نسميه طلاق صريح. الطلاق الصريح ثلاث صور له، إما منجز أنت طالق يعني الآن، أو معلق، لو قال أنت طالق إذا جاء رمضان أو إذا جاء شوال أو إذا جاء الغد، هذا طلاق إيش؟ منجز الآن؟ لا، هو معلق بزمن معين، واضح هذا؟ أو قال أنت طالق إن خرجت، معناه معلق بماذا؟ بالخروج. أنت طالق إذا جاء شهر كذا، معلق بزمن معين، واضح هذا الكلام؟ أو محلوفا به، هذا القسم الثالث. إذن إما منجز حال أو معلق على أمر مستقبل أو محلوفا به. ما معنى محلوف به؟ محلوف به يعني أن يؤتى بصيغة الطلاق في مقام اليمين أو في معنى اليمين، أن يحمل معنى الطلاق معنى اليمين. طيب ما هو معنى اليمين؟ الإنسان يطلق اليمين لأي شيء؟ لشيئين، إما لحث أو نقول بالتفصيل لأربع، إما حث أو منع، إما يحث أو يمنع. كيف يحث؟ يقول والله هي اشرب، ما يقول ما أريد الشرب، يقول هي اشرب، لا والله تشرب. معنى اليمين هنا ما فائدته الحث على الشرب؟ فهمت؟ اليمين مش الطلاق. الآن أنا سأذكر اليمين بعدين سآتي بالطلاق حتى تتضح الصورة. إذا قال والله تشرب، معناها أن اليمين المراد من اليمين هنا الحث على الشرب. لو قال والله ما تشرب، منع ولده، ما أبغاك تشرب من هذا الماء، فالولد أراد أن يشرب حلف عليه قال والله ما تشرب، إذن يريد بهذا اليمين ماذا؟ المنع. الصورة الثالثة، قد يؤتى باليمين يراد به التصديق، كالذي يحكي الخبر فيشك في خبره فيقول والله إنه حصل كذا، إذن حلف لماذا؟ يريد التصديق. أو التكذيب، والله ما حصل كذا، فلان ذكر قصة أو موقف يقول هذا مو صحيح، والله ليس بصحيح، والله إنه ما حصل كذا، يريد التكذيب، يحلف ليؤكد التكذيب أو ليؤكد التصديق أو ليحث على الفعل أو ليمنع من الفعل، أليس هذا اليمين؟ أحيانا الطلاق يأتي بنفس القصد، فالرجل أحيانا يطلق ليحث على الفعل، شوفوا ما يحلف، يطلق ليحث على الفعل، يعني يقول علي الطلاق أن تدخل، معناه طلق لإيش؟ طلق للحث، علي الطلاق ما تدخل، طلق للمنع، علي الطلاق أني صادق، علق الطلاق على شرط ليؤكد التصديق، علي الطلاق إنه كاذب، يريد أن يؤكد التكذيب. إذن هذا الطلاق أصبح في معنى ماذا؟ في معنى اليمين، مثل اليمين في المعنى، لكنه يختلف في الحكم. المذهب يقول إذا علق الطلاق، إذا جاء بالطلاق محلوفا به، مثل لو قال والله عفوا قال علي الطلاق أن تدخل، يسمونه إيش؟ يقولوا هذا محلوف به، محلوف به. لو جاء، لو حلف بالطلاق هل يقع طلاقه ولا ما يقع طلاقه؟ الجواب يقع طلاقه. طيب هو أراد الحف، أراد المنع، أراد التصديق، أراد التكذيب، نقول لا حرج، وإن أراد ذلك لكنه ما دام عبر بلفظ الطلاق فطلاقه واقع. فهمت المسألة؟ إذن هو يشبه ماذا؟ يشبه الطلاق المعلق على شرط، الطلاق المعلق على شرط. لو قال الإنسان إن خرجت فأنت طالق، إن جئت فأنت طالق، إن تكلمت فأنت طالق، إن نمت فأنت طالق، إن اشتريت فأنت طالق، هذا الطلاق كل ما هو كله معلق على شرط. فإن حصل الشرط الذي علق الطلاق عليه وقع الطلاق. وهنا نحذر وننبه، لو أن الإنسان قال ترى إن خرجت فأنت طالق، طيب خرجت المرأة وقع الطلاق، ما يقدر يغير، يعني إن أخرج الطلاق وعلقه بشرط ما يستطيع يلغي هذا. فهمت المسألة؟ إلا في صور محدودة. فلذلك الإنسان ينبغي عليه أن لا يلجأ إلى الطلاق في منع الزوجة أو حثها، لا يقول إن خرجت أنت طالق، إن كلمت فلانة أنت طالق. ليش؟ لأنه إن قال هذه الكلمة، وهذه الورطات يقع فيها بعض الرجال، يعني بعض أحد الناس يقول قلت لها إن كلمت مثلا كلمت أهلك أو كلمت أختك أو كلمت أمك فأنت طالق. طيب الآن كيف؟ معنى ما تكلمها طول حياتها، وأي يوم تكلمها تطلق المرأة، ولا يستطيع أن يرجع عن هذا الكلام، ما يستطيع أن يقول طيب أنا ألغيت الطلاق، الطلاق ما يلغى، إذا أخرجت الطلاق لا يرجع. فهمت؟ كالذي قال لزوجته أنت طالق وقع الطلاق، لو ندم أراد أن يرد الطلقة هذه ويلغيها يستطيع؟ ما يستطيع. ولو قال إن دخل رمضان فأنت طالق، معناه بمجرد أن يدخل شهر رمضان يقع عليها الطلاق. طيب قبل رمضان ندم، هل يستطيع أن يلغي هذا الشرط؟ ما يلغى، لأن الطلاق خرج وتعلق بالشرط. الآن الموضوع خارج عن يده، الآن هو انتهى الموضوع، هو الآن لا يملك لا إلغاء الشرط ولا إلغاء الطلاق. فهمت علي؟ لكن متى يقدر يلغي؟ في بعض الصور ضيقة جدا، لو قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فمعناه خرجت بدون ما تستأذن تطلق. لو قال لها بعد ذلك أذنت لك خلاص أخرجي، فخرجت بإذنه تطلق، لا تطلق عفوا، فخرجت بإذنه تطلق. لكن إن علقها على دخول شهر أو علقها على أمر ليس له فيه يعني تراجع فإنه لا يستطيع الرجوع. طيب، وهكذا مررنا على مسائل. لو قال، إذا عرفنا أن الطلاق يكون منجز، يكون معلق، يكون محلوف به. طيب من طلق في قلبه ما تلفظ يقع الطلاق ولا لا؟ ما يقع. لو تلفظ به أو حرك لسانه وقع الطلاق. لو كتب الطلاق على ورقة يقع ولا ما يقع؟ كتبه على ورقة، الأصل إيش؟ الأصل أنه إيش؟ أنه يقع. إلا إذا قال أنا ما قصدت الطلاق، هذا اللي كتبته أردت به تجويد خطي أو غم أهلي أو نحو ذلك، فإنه يقبل منه. طيب لو كتب، طبعا المقصود أنه كتب، نقول كتب الطلاق على ما يبين، لكن لو كتبه في الهواء ما يقع، أو كتبه على الماء ما يقع لأنه ما هو كتاب، لكن لو كتب على الورق أو كتب على شيء يبين ويظهر كالكتابة على الكمبيوتر أو الكتابة اليوم على الجوال مثلا رسالة، فهذه تبين. لو طلق بالإشارة يقع ولا ما يقع؟ لا، يعني ما يقع إلا إذا كان أخرس وكانت الإشارة مفهومة. طيب ننتقل إلى الكنايات. كناية الطلاق. نعم. قال له علي الطلاق لا أفعل كذا، كيف؟ يعني علق الطلاق بفعل علي الطلاق لأسافر مثلا. ما سمعت كيف؟ قال علي الطلاق لأفعل هذا الشيء. يعني سأفعله، سأفعله سيأتي، إذا ما فعله سيأتي بالتفصيل هل قصد الفعل الآن ولا على التراخي، على الفور ولا على التراخي، سيأتي تفصيل هذه المسألة. إن قصد الفور ولم يفعله تطلق، إن قصد التراخي تطلق في آخر لحظة من حياته. طيب نكتبها. إيش مثل؟ أيوه يقع إذا حصل إذا تحقق الشرط. نعم محلوف به يقع إن تحقق، إن تحقق. ما يبغاها تذهب عند أهلها الآن، هو قال إن ذهبت ودخلت بيت أبيك فأنت طالق، هذا ذي الشرط. هو سار، وهو سار ولا ما سار؟ سار خلاص ما يقع، لكن كان ما سار له. قال علي الطلاق أني كنت البارح في مكة، وهو فين كان؟ في مكة، ما وقع الطلاق، لكن ما كان في مكة، كاذب. يعني كأنه يقول أنت طالق إن لم أكن في مكة، وهو ما هو في مكة، وقع الطلاق. طيب على المذهب هي طالق، على المذهب هو، على المذهب هي طالق، ما دام تلفظ بالطلاق هي طالق. وبعض أهل العلم يقول لا ما تطلق، وإنما هذا يعتبر يمين كفارة يمين، وهؤلاء القمة القلة. أما جمهور أهل العلم المذاهب الأربعة تقول بأن هذا طلاق. طيب نعود للكتاب واكتبوا أسئلتكم. كنايات الطلاق اقرأ علينا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الرسول الأمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. قال الإمام مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه، قال في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: فصل، وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق. وهذا هو الفرق بين صريح الطلاق وكنايته. صريح الطلاق ما نشترط نية، لكن كناية الطلاق نشترط نية. لماذا؟ لأن الكناية تحتمل الطلاق تحتمل غيره. من تلفظ بلفظ من كنايات الطلاق يحتمل أنه يريد الطلاق ويحتمل أنه لا يريد الطلاق، فكيف نحملها على الطلاق أو غير الطلاق؟ ما الذي يحدد؟ إنما الأعمال بالنيات، فإن نوى الطلاق وقع الطلاق، وإن لم ينوي الطلاق لا يقع الطلاق. إذن هذا الفرق الأول بين الكناية وبين الصريح. تبعوا الأمر الثاني، أحيانا يقولون قد تقوم القرينة مقام إيش؟ مقام النية. قد تقوم القرينة مقام النية. إيش يعني القرينة مقام النية؟ يعني شخص عبر بعبارة من عبارات الكناية، كما لو قال لها مثلا أنت خلية، ولا أنت برية، أو أنت بائن، أو أنت بتلة، أو أنت بتة، هذه من عبارات الكنايات. فقال هذه الكلمة مثلا، قال أنت بائن أو كذا، قال هذه العبارة اللي هي كناية، قالها في خصومة، في أثناء الخصومة، هل نقول هذه الكناية لما وجدت في حال الغضب والخصومة فكانت نعتبر أن هذه، أن هذا الغضب وهذه الخصومة قرينة على أنه أراد بهذه الكلمة الطلاق؟ فهمت؟ لو قال هذه الكلمة وما كان في خصومة ولا غضب بينهم، قال هذه الكلمة ما نحملها على الطلاق إلا إذا نوى. طيب لو قال هذه الكلمة نفسها في حال الخصومة أو الغضب أو في حال سؤال الطلاق، يعني تخاصم معها فقالت له المرأة طلقني، فقال أنت بائن، أليس الآن المقام هذا الثاني فيه قرينة تدل على أنه يريد الطلاق؟ ما هي القرينة؟ سؤال طلاقها أو الخصومة التي بينهم. لهذا بعض أهل العلم يقول إذا ليست النية فقط القرينة، يمكن أن تقوم مقام النية. طيب وسيأتي هذا. الكناية تنقسم إلى قسمين، كناية ظاهرة وكناية خفية. يعني عبارات الكنايات بعضها أقرب من بعض، فالقريبة نسميها كناية ظاهرة، والبعيدة نسميها كناية خفية. طيب في فرق في الأحكام؟ في فرق، سيأتي بين الفرق. إيش الفرق بينهم؟ يقول: وهي قسمان، ظاهرة وخفية. فالظاهرة يقع بها الثلاث. قف. الظاهرة يقع بها الثلاث، اكتب عندها. وعنه يقع ما نواه، يقع ما نواه. طيب إيش صورة هذه المسائل؟ لو قال للمرأة، لو قال للمرأة: أنت بائن، هذه كناية ظاهرة، أنت بائن على كلام المصنف ونوى الطلاق على كلام المصنف، كم طلقة تطلق؟ ثلاث. طيب لو قال لها: خليتك، وهذه كناية خفية، خليتك ونوى الطلاق، كم طلقة تقع؟ واحدة. فصار الفرق بين الكناية الظاهرة والخفية أن الظاهرة يقع بها ثلاث طلقات والخفية طلقة واحدة، فهمت على كلام المصنف. لكن على الرواية الثانية، وهي أنه في الكناية الظاهرة يقع ما نواه، هو نوى ثلاث ثلاث، نوى واحدة واحدة، ما يصبح فرق بين الكناية الظاهرة والخفية. طيب يا شيخ أكمل. والخفية يقع بها واحدة ما لم ينوي أكثر. ما لم ينوي أكثر، إذن إيش هم الكلام يا أحباب؟ أصبح على كلام المصنف في فرق في أثر، ها، بين الكناية الظاهرة والخفية. إيش الفرق؟ إن الظاهرة يقع بها ثلاث طلقات والخفية واحدة، وعلى الرواية الثانية ما في فرق، ما في فرق. وهذا الصواب، إنه منقول ما في فرق، يقع بالكناية ما نواه، فواضح هذا. ليش؟ لأننا نقول إحنا صريح الطلاق، لو قال لزوجته: أنت طالق، كم يقع؟ طلقة واحدة، وإن نوى ثلاث صار ثلاث، فالصريح يقع به ما نواه، فالكناية أولى. طيب أكمل يا شيخ. الآن سيعدد الكنايات الظاهرة، رقموها. فالظاهرة أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت للأزواج ولا سبيل لي عليك أو لا سلطان وأعتقتك وغطي شعرك وتقنعي. نعم، هذه الكنايات التي ذكرها الآن كم لفظة؟ من رقمها كم وصلت؟ 15. طيب أكمل. والخفية؟ والخفية أخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلات وأنت واحدة ولست لي بامرأة واعتدي واستبرئي واعتذري والحقي بأهلك ولا حاجة لي فيك وما بقي شيء وأغناك الله وإن الله قد طلقك والله قد أراحك مني وجرى القلم. طيب هذه كم عبارة؟ 18، وفي غيرها كذلك تبلغ للعشرين. طيب أكمل يا شيخ. قال: ولا تشترط النية في حال الخصومة أو الغضب وإذا سألته طلاقها. كم حالة هذه؟ ثلاث حالات. لا تشترط النية يعني مع الكناية في حال الخصومة واحد، في حال الغضب اثنين، في حال سؤال الطلاق ثلاث. في حال الخصومة قال: أنت خلية، يقول هذا طلاق. في حال الغضب قال: أنت خلية، قالوا هذا طلاق، ما نحتاج نية. في حال سؤالها الطلاق قال: طلقني، قال: أنت خلية، قال أنت خلية، إذن يعتبر هذا طلاق، يقول لا تشترط النية. طيب ما رأيكم لو أنه قال هذا الكلام وما قصد به الطلاق؟ لا يقع الطلاق، لا يقع. لكن يقول المصنف إنه لو حصل نزاع، قالت: أنت طلقتني بهذه الكلمة، قال: لا ما طلقتك، حصل بينهم النزاع، فما الحكم؟ قال المصنف: فلو قال في هذه الحالة، أكمل، فلو قال في هذه الحالة لم أرد الطلاق دين ولم يقبل حكما. دين يعني بينه وبين الله، معنى ما يقع بينه وبين الله، لكن لا يقبل حكما يعني لا يقبل عند القاضي. فهمت المسألة؟ الصحيح أنه إن نوى الطلاق وقع، لكن إن ما نوى الطلاق لا يقع. والصحيح أن هذه العبارات تتفاوت، لأن كلمة اخرجي واذهبي هذه تقال في عادة الناس، يعني يقولون مثل هذا. فالصواب أن لا نقول أن كل كلمة من هذه الكلمات أنه في حال الخصومة أو الغضب دليل إيش؟ دليل الوقوع. والصواب أن نقول إن لم يرد الطلاق لا يقع الطلاق. طيب أكمل الشيخ. كيف؟ القاضي سيطلق، إن قالت هو طلقني قلت له طلقني فقال أنت خلية، يعتبر طلاق حتى لو قال الزوج لا أنا ما قصدت الطلاق. لكن لو أن المرأة ما ذهبت للقاضي وقالت له ترى هذا الموضوع بينك وبين الله، هل أنت قصدت الطلاق؟ قال لا أنا ما قصدت، لا تطلق. فهمت المسألة؟ نعم. الآن سننتقل إلى باب آخر. تفضل. باب ما يختلف فيه عدد الطلاق. نعم. يملك الحر والمبعض 3 طلقات والعبد 1. طيب، معناه أن عدد الطلاق مرتبط بمن؟ بالرجل ولا بالمرأة؟ لحال الرجل. قال الحر والمبعض، من المبعض؟ الذي بعضه حر وبعضه عبد، يملك 3 طلقات والعبد يملك 2. المفروض نقول أن العبد نصف الحر، يعني 1.5، ما يمكن تتنصف الطلقة، فإذا 2. أكمل يا شيخ. ويقع الطلاق بائنا في 4 مسائل. طيب، المسألة الأولى إذا كان على عوض. لحظة، إذا كان على عوض، الآن سندخل في باب سابق وهو اسمه إيش؟ الخلع. قلنا إن الخلع يختلف عن الطلاق في 3 أشياء. الأول أنه على عوض. 2، أنه يقع بائن على طول. 3، ما ينقص به العدد. طيب، ما رأيكم لو أن رجلا طلق زوجته على عوض؟ شوف، طلق على عوض، إيش يصير؟ لحظة، كونه طلق يعني إيش؟ يعني العدد سينقص. كونه على عوض معناه أنه سيقع الطلاق بائن، ما هو رجعي. إذن هذه الصورة الأولى. 2، أو قبل الدخول. مر معنا، إذا طلقتم النساء، يعني أنت ثم يقول ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب، إذن قبل الدخول تزوج المرأة، عقد عليها قبل أن يدخل بها، طلقها، ما لها عدة. 3، أو في نكاح فاسد. في نكاح فاسد، رجل تزوج امرأة بدون ولي أو بدون شهود كما يفعل بعض الناس، يسافر ويتزوج بدون ولي ثم يطلق، إذا طلق تكون رجعية في حال الطلاق ولا بائن؟ إيش يقول المصنف؟ يقول بائن. ليش؟ يقول أن هذا الطلاق فاسد، وأصلا نحن نفسده مع بدون طلاق، فكيف لو حصل الطلاق؟ فإنها تبين منه. طيب، الرابعة، باقي الرابعة. أو بالثلاث، هذه الرابعة، وهو قال في 4 مسائل المسألة الرابعة أو بالثلاث. لو طلق زوجته 3 طلقات إيش يكون؟ طلاق بائن، يكون الطلاق بائنا. فهمت يا مشايخ؟ انتبهوا الآن لما سأذكره. أنواع الطلاق، الطلاق أو البينونة في الطلاق 3 أنواع. نقول المطلقة إما رجعية وإما بائن بينونة صغرى وإما بائن بينونة كبرى. طيب، الآن يهمنا نعرف كل واحدة من هذه 3 متى تكون. الرجعية متى تكون المطلقة رجعية؟ لما نعرف متى تكون ثم نعرف شيء ثاني، ما حكم هذه المطلقة؟ يعني ما حكم الرجعية؟ ما حكم البائن بينونة صغرى؟ ما حكم البائن بينونة كبرى؟ طيب يا أخوان، أحد يعرف هذه المسائل ولا أشرحها؟ الرجعية متى تكون المطلقة رجعية؟ إذا طلقها 1، ما شاء الله. طيب لو 2، إذا طلقها 1 أو 2 في زمن إيش؟ العدة، في فترة العدة تكون رجعية. فهمنا؟ طيب لو انقضت العدة وما رجعها تكون بائن بينونة صغرى. إذا متى تكون البينونة الصغرى؟ إيش نقول؟ بعد انتهاء العدة، بعد انتهاء العدة لمن طلق الطلقة أو 2 أو خلع. المخلوعة ليست بائن، البينونة اللي تقع عليها إيش؟ بينونة صغرى ولا كبرى؟ صغرى. واضح هذا. البينونة الكبرى متى تقع؟ بين بعد الثلاث طلقات، في العدة ولا بعد العدة؟ في العدة وبعد العدة. بمجرد أن يطلق تطلق ثلاث طلقات فإذا بانت بينونة كبرى. طيب يا شيخ، نعود للأحكام الرجعية. الرجعية قلنا إيش حكمها؟ زوجة ولا ما هي زوجة؟ تعتبر زوجة في الرجعية. وما أحتاج أقول الرجعية في فترة العدة لأنها ما تكون رجعية إلا في فترة العدة. فالرجعية زوجة، يستطيع زوجها أن يردها بكلمة، لا يحتاج إلى عقد جديد ولا مهر جديد ولا رضا جديد ولا ولي ولا شهود ولا شيء، يردها بكلمة، هذه من الرجعية. طيب، وهي زوجة يعني تجب لها النفقة وتجب لها السكنة، حكمها حكم الزوجات، ما تختلف عن الزوجات إلا في أمور يسيرة، أهمها القسم، إنه ما يقسم لها. طيب، البائن بينونة صغرى، إيش حكمها؟ بالنسبة للزوج أجنبية ولا زوجة؟ أجنبية. لو أرادها الزوج يريد أن يردها إلى عصمته كيف يفعل؟ يتزوجها من جديد، أنا يخطبها ويتزوجها بشروط الزواج، يأتي بالشروط. وش الشروط؟ تعيين والإيش والرضا والولي والشهادة، ليس كذلك؟ والخلو من الموانع. طيب، البائن بينونة كبرى وهي المطلقة ثلاثة، كيف ترجع إلى زوجها؟ ترجع إلى زوجها بعد أن تتزوج برجل آخر ويقع منه وطئ لها، ثم بعد ذلك يطلقها وبدون اتفاق حتى لا يكون محلل، يمكن عند ذلك بعد ذلك يطلقها وتفرغ من العدة، ثم إذا يتزوجها زوجها الأول. الآن أكمل يا شيخ. ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنة. نعم، هذه الثلاثة العبارات تدل على وقوع الطلاق ثلاث. أنت طالق بلا رجعة، من هي اللي بلا رجعة؟ الثلاث. أنت طالق، البتة، بائن، قالوا هذا معناه ثلاث. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية، وإن قال أنت الطلاق أو أنت طالق وقع واحدة. نعم، أنت الطلاق، أنت طالق معناه واحدة، طلقة واحدة. طيب، أكمل. وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه. نعم، لو قال أنت طالق ونوى ثلاثا وقع ما نواه، يعني وقع ثلاث، إذا نوى ثلاث ثلاث، نوى واحدة واحدة. طيب، المسألة الثالثة، ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى ونحوه. نحوه، لو قال عدد الرمال، عدد البحار، عدد الأشجار، عدد قطر الأمطار، إذا ثلاث، واضح هذا. نعم، أو قال لها يا مئة طالق، معناه ثلاث ستقع، 97 تكون لغو. طيب، وإن قال أنت طالق أشد الطلاق أو أغلبه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب وقع واحدة. طيب، لماذا؟ ليش في أشد الطلاق وأغلب الطلاق وأكبر الطلاق؟ هذه معناه يقصد طلقة واحدة لكن وصفها بأنها غليظة وأنها كبيرة، لكن ما في عدد. إيه، لو قال أنت طالق أكثر الطلاق، كم أكثر الطلاق؟ ثلاث. لكن لو قال أنت طالق أطول الطلاق، أعرض الطلاق، أعظم الطلاق، يعني حجما، فتكون طلقة واحدة. أكمل. ما لم ينوي أكثر. طبعا إن نوى أكثر انتهى الموضوع. هو لو قال أنت طالق بس ونوى ثلاث وقع ثلاث، فكيف إن قال أعظم الطلاق ولا أطول الطلاق؟ طيب، أكمل يا شيخ. فصل. والطلاق لا يتبعض بل جزء الطلقة كهي. جزء الطلقة كطلقة، كيف جزء الطلقة؟ يعني لو قال لها أنت طالق نصف طلقة تقع كم؟ طلقة واحدة. أنت طالق يعني طلقة إلا ربع، تقع ربع طلقة، طلقة كاملة، ما يتبعض. طيب، إذن الطلقة ما تتبعض يا إخوان. نبقى ننتقل إلى الزوجة نفسها، هل تتبعض الزوجة نفسها؟ يعني يقابل نصف طلقة أن يقال لها نصفك طالق، فهمتم؟ إيش نقول؟ نقول يقع الطلاق على نصفها ولا عليها كلها؟ عليها كلها؟ طيب، هو هو فيه تفصيل، هذا الباب فيه تفصيل. إن قال فأشرح بسرعة، إن قال إن طلق بعضها فهذا له ثلاث حالات: إما أن يطلق بعضا منها مشاعا، يعني نصفك ربعك ثلثك، هذا نصف مشاع فيقع الطلاق عليها كلها ما يتبعض، مثل نصف طلقة. إذا نصف طلقة مثل نصفك طالق. طب انتهينا من هذا. الثانية أن يطلق منها جزءا معينا، ما هو مشاع، ليس جزءا مشاعا، جزءا معينا، فأن يقول يدك طالق، رجلك طالق، ظهرك طالق، رأسك طالق، جزءا معينا. هذا الجزء المعين إما أن يكون لا ينفصل عنها كاليد والرجل والأذن والرأس وهك، لا ينفصل عنها فإذا تطلق كلها. إذا لو قال نصفك طالق مثل لو قال يدك طالق، رجلك طالق، فهمت المسألة. الصورة الثالثة والأخيرة إن طلق جزءا معينا ينفصل كالشعر مثلا والظفر والسن، وهذا مر معانا في أبواب قديمة، مر معانا في الطهارة. شعرك طالق، ظفرك طالق، سنك طالق، يقولون هذه الأشياء هي في حكم المنفصل عنها، كأنه طلق شيئا منفصلا عنها فلا يقع. فهمت المسألة؟ إذن إن قال، صارت عندنا أربع مسائل: طلقتك نصف طلقة، إيش يصير؟ طلقة واحدة. نصفك طالق، إيش اللي يصير؟ طلقة واحدة. طيب يدك طالق، طلق جزءا منها معينا لا ينفصل، تقع طلقة كاملة واحدة. قال سنك طالق أو شعرك طالق، لا يقع شيء لأن هذا حكمه حكم المنفصل. طيب أكمل يا شيخ. وإن طلق بعض زوجته طلقت كلها، وإن طلق جزءا منها لا ينفصل كيدها وأذنها وأنفها طلقت، وإن طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق. نعم أكمل. فصل. وإذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة، يعتبرون هذه واحدة. ليش؟ عشان كلمة أو حرف لا، أنت طالق لا بل أنت طالق، قالوا لأنه صرح بنفي الأولى ثم أثبته. هذه الصيغة تدل على هذا، تدل على أنه نفى الأولى ثم أثبت الأولى نفسها بعد نفيها. أنت طالق لا بل أنت طالق، يعني طالق الثاني هي طالق الأولى، قالوا هي طلقة واحدة طبعا إلا إذا نوى أكثر. أكمل يا شيخ. وإن قال أنت طالق طالق طالق فواحدة. نعم، ما لم ينوي أكثر، يعني إلا إذا نوى أكثر فإنها تكون. نعم. وأنت طالق أنت طالق وقع ثنتان. نعم، قوله أنت طالق أنت طالق كأنه بدأ كلام جديد، أما قوله أنت طالق طالق طالق كأنه يؤكد ما مضى. نعم. فإن قال أنت طالق أنت طالق معناه بدأ بجملة جديدة، كرر الجملة، إن كرر الجملة معناه إنه كرر طلاقا مستأنفا. إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما. نعم، إذا انتبهوا، أنت طالق أنت طالق تحتمل شيئين، إما أن نعتبرها نقول أنت طالق أنت طالق هذا كلام جديد، أنت طالق جملة، أنت طالق جملة جديدة معناها طلقتين، لكن إن قصد بالجملة الثانية تأكيد الأولى أو قصد بالجملة الثانية إفهام الزوجة، كيف إفهام الزوجة؟ قال أنت طالق ما فهمت فكررها لتفهم، قال أنت طالق يؤكد لها أو يفهمها، فعند ذلك تعتبر طلقة واحدة. إذا أنت طالق أنت طالق تحتمل الاثنين، تحتمل طلقة تحتمل طلقتين، إن قصد التأكيد أو الإفهام فهي طلقة واحدة، وإن قصد التأسيس الجملة الثانية جملة مستأنفة جديدة فتصبح طلقتين. طيب المسألة التي تليها. وأنت طالق فطالق أو ثم طالق فثنتان في المدخول بها. نعم، وتبين غيرها بالأولى. نعم، إن قال أنت طالق فطالق ما معنى طالق فطالق؟ معناه أنها طلقتين مرتبة، الأولى ثم بعدها طلقة. كذلك لو قال أنت طالق ثم طالق معناه إيش؟ معناها طلقتين، ما الطلقتين مرتبة ولا معا؟ إيش تفهموا؟ مرتبة، طالق فاء طالق، طالق ثم طالق، إذن هي طلقتان مرتبتان. قال المصنف فتنتان في المدخول بها، ليش؟ لأنه لما قال طالق فطالق، طالق الأولى أصبحت رجعية، الرجعية يقع عليها الطلاق ولا ما يقع؟ يقع، قلنا زوجة يقع عليها الطلاق، إذن طالق فطالق، طالق الأولى أصبحت مطلقة رجعية، طالق الثانية وقعت على الرجعية، إذن طلقت طلقتين. قال وتبين غيرها بالأولى، يعني غير المدخول بها، الغير المدخول بها لو طلقت تبين ولا لها عدة؟ خلاص طلاق غير المدخول بها نسميه، نقول هي رجعية ولا بائن بينونة صغرى؟ بائن صغرى. فإذا قال الغير المدخول بها أنت طالق ثم طالق، فطالق الأولى وقعت عليها الطلقة الأولى أصبحت إيش؟ رجعية ولا أجنبية؟ أجنبية. فطالق أو ثم طالق، الطلقة الثانية جاءت على أجنبية فلم تقع. فهمتوا الكلام؟ إذن قال فثنتان في المدخول بها وتبين غيرها بالأولى. طيب ولو قال أنت طالق وطالق وطالق، طالق وطالق وطالق، هذه ما هي مرتبة، هذه ثلاث مع بعض. قال فثلاث معا ولو غير مدخول بها، فهمنا الفرق؟ إذا لو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثم طالق ستقع واحد، ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق ستقع الثنتان، أنا مع بعض ليست مرتبة. أكمل يا شيخ في الاستثناء. فصل ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات. من مطلقات يعني الزوجات، وطلقات يعني عدد الطلقات، يصح أن يستثني النصف أقل. طيب سيمثل المصنف، النصف أقل يعني في المطلقات كم يستطيع يستثني؟ أكثر شيء يستثني كم؟ إذا عنده أربع يستثني ثنتين، هذا النصف أقل، يستثني النصف يعني ثنتين، فأقل من النصف واحدة. إذا عنده ثلاث أربع زوجات يستطيع أن يقول نساء طوالق إلا ثنتين، ويستطيع أن يقول نساء طوالق إلا واحدة هكذا، ولا يستطيع أن يطلق أي أن يستثني أكثر من النصف، يعني ما يقول نساء الأربع طوالق إلا ثلاث، لا يطلقنا كلهم. وفي الطلقات كم عدد الطلقات؟ ثلاث، فيستطيع أن يستثني النصف فأقل. مثل المصنف لهذا، فلو قال أكمل، فلو قال أنت طالق ثلاثة إلا واحدة طلقت ثنتين. لماذا؟ لأنه استثنى أقل من النصف. طيب وأنت طالق أربعة إلا ثنتين يقع ثنتان، لأنه استثنى النصف. نعم. ونساء الأربع طوالق إلا ثنتين طلق ثنتان، لأنه استثنى النصف. لكن لو قال نساء الأربع طوالق إلا ثلاث، ما هم طوالق، يقول الاستثناء هنا يلغى، فكأنه قال نساء الأربع طوالق وسكت، فكم تطلق؟ الأربع كلها. طيب هذا الشرط الأول. إذن في الاستثناء، الاستثناء في الطلاق يصح بشروط، شرطين. الشرط الأول ذكره المصنف أن لا يزيد عن النصف، أن يبلغ النصف نعم، لك لا يزيد عن النصف. يقولون هو يعني حتى في بلاغة الكلام، ما تقول لشخص أنا أريد من فلان 10 ريالات إلا 9 ريالات، واضح؟ تقول أريد منه 10 إلا ريالين، أريد منه 10 إلا 3، أريد 10 إلا 4 كذا، أريد 10 إلا 5، لكن تقول أريد 10 إلا 6، ليش؟ قول أريد 4. فهمتوا؟ فهذه القاعدة، إذا زاد الاستثناء عن النصف يلغى، على المذهب يلغى، أما على غير المذهب فمنهم من يجيب. طيب الشرط الثاني أن يكون الاستثناء متصل، يعني ما يقول نساء الأربع طوالق ثم يسكت فترة طويلة ثم يقول إلا ثنتين، نقول ما يصلح هذا الاستثناء، لابد أن يكون متصلا. طيب الآن سأقرأ أنا. وشرط في الاستثناء اتصال معتاد، إذن هذا الشرط الثاني، اتصال معتاد لفظا، لفظا يعني يقول نساء الأربع طوالق إلا ثنتان، أو إلا ثنتين، هذا لفظا. أو حكما، يعني يكون متصل حكما في حكم متصل وإن لم يتصل. كيف؟ كأما لو قال نساء الأربع طوالق ثم عطس، غلبه العطاس أو غلبه السعال، فانتهى من عطاسه أو سعاله وجاء وعاد فكمل وقال إلا ثنتين. فهمت المسألة؟ إذن هذا الانقطاع الطارئ بسبب العطاس أو بسبب السعال فإنه أو غيره من الأشياء الطارئة نقول هذه لا تقطع الاتصال، أو حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه. طيب الآن أكمل. فصل. إذا قال أنت طالق أمس، فصل في طلاق الزمن الماضي والمستقبل. نعم، إذا طلق في الزمن الماضي أو طلق في الزمن المستقبل، ما هي الأحكام؟ يقول إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذن وقع، يعني نوى وقوعه في الحال وقع. نعم، وإن لم ينوي وقوعه في الحال فلا يقع. لماذا؟ لأن هذا لغو. يقول له أنت طالق أمس، أمس راح خلاص ما طلقتها أمس، أو يقول أنت طالق قبل ما تزوجك، ما يقع، ما يمكن أن يعود أمس ولا أن يعود ما قبل الزواج، فإذا يكون لغو. إلا إن قصد وقوعه في الحال فإنه يقع. أكمل يا شيخ. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد فلغو. هذا لغو، هذا لغو. أنت طالق اليوم إذا جاء غد، يعني إذا جاء الغد اليوم فأنت طالق، هذا لا يحصل، ما يأتي الغد في اليوم. طيب أكمل. وأنت طالق غدا أو يوم، أو يوم كذا وقع بأولهما. طيب الآن انتبهوا معي. يقول إذا قال أنت طالق غدا أو يوم كذا، يعني يوم السبت، أنت طالق يوم السبت، تطلق متى؟ يوم السبت طويل 12 ساعة أو 24 ساعة. يقول يقع بأوله، يعني في أول اليوم وفي أول الغد، واضح هذا. ولا يقبل حكما إن قال أردت الآخر، ما يقبل. ليش؟ لأنه لفظ غدا أو لفظ في يوم كذا، لفظ يوم كذا يدل على بدايته، ظرف لأوله. ولو قال، أكمل الآن أنا، ولو قال أنت طالق في غد أو في رجب يقع بأوله، ولو قال أردت الآخر يقبل منه. إذن نفرق بين إيش؟ بين كلمتين. أنت طالق غدا بأوله يقع الطلاق وما يحتمل الآخر. أنت طالق في غد، هذا إيش؟ الظاهر إنه في الأول لكن يحتمل الآخر، فنقبل منه لو ادعى أنه أراد آخر اليوم. فهمت المسألة ولا لا؟ أنت طالق يوم السبت، معناه تطلق في أول ساعة من يوم السبت. أنت طالق في يوم السبت، معناه تطلق في أول يوم السبت. ولو قال أنا ما أردت أول يوم السبت، أردت آخر يوم السبت، آخر ساعة من يوم السبت، يقبل منه. هذا معنى قوله وأنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما، فإن قال أردت آخرهما قبل حكما، يعني قبل عند القاضي. طيب وإن قال وأنت طالق كل يوم، لو قال هكذا أنت طالق كل يوم، يقول طلقة واحدة. ليش؟ أنت طالق كل يوم، جاء اليوم فوقع الطلقة، طيب اليوم اللي بعده ما تقع طلقة لأنه هي ستعتبر طالق. أنت طالق كل يوم معناه أنه إذا جاء بكرة السبت هي طالق، والأحد هي طالق، والاثنين هي طالق بالطلقة الأولى. وفي كل يوم، نعم، وأنت طالق في كل يوم فتطلق في كل يوم واحدة. إذن عرفنا الفرق بين قوله أنت طالق كل يوم وأنت طالق في كل يوم. في كل يوم معناه كل ما جاء يوم تقع طلقة، معناه بعد 3 أيام ينتهي عدد الطلقات. قال وأنت طالق في كل يوم فتطلق في كل يوم واحدة. طيب مسألة ثالثة. إذا قال أنت طالق إذا مضى شهر فتطلق بعد كم؟ بعد 30 يوم، فبمضي 30 يوم. وإذا قال أنت طالق إذا مضى الشهر فتطلق بمضي الشهر اللي هم فيه، واضح هذا؟ اليوم كم التاريخ؟ كم تاريخ اليوم؟ اثنين. فإذا قال أنت طالق بعد شهر يعني 30 يوم، وإذا قال أنت طالق إذا مضى الشهر يعني يقصد صفر، انتهاء صفر تطلق بغض النظر باقي 20 يوم، باقي يوم، باقي أكثر. كذلك لو قال سنة والسنة، فلو قال أنت طالق إذا مضى سنة معناه مضي كم؟ 12 شهر. وإن قال أنت طالق إذا مضت السنة، يعني هذه السنة التي نحن فيها، حتى ولو ما بقي من السنة إلا أشهر. طيب أكمل يا شيخ. باب تعليق الطلاق. إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل كإن صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق. ليش لم تطلق؟ لأنها لم تصعد السماء. إن صعدت السماء فأنت طالق، ما صعدت السماء ما تطلق. طيب العكس، لو قال إن لم تصعد السماء فأنت طالق، هي ما راح تصعد السماء، معناها ستطلق. طيب أكمل. وإن علقه على عدم وجوده كإن لم تصعدي فأنت طالق طلقت في الحال. نعم. وإن علقه على غير المستحيل لم تطلق إلا بالإياس مما علق عليه الطلاق. نعم. مثال هذا، علقه على غير المستحيل، يعني قال إن لم أذهب إلى فلان فأنت طالق. هنا يحتمل إن قصد، يعني إن نوى أو قصد في زمن معين فنعتبر نيته وقصده، إن ما ذهبت إلى فلان فأنت طالق، يقصد يعني اليوم فنعامله بنيته فيصير نعطيه مهلة اليوم، أو يقصد هذا الشهر فنعطيه مهلة هذا الشهر، فإن ذهب وإلا تطلق. وإذا كان ما عنده نية فور، إن قصد شهر معين أو يوم معين أو قصد الآن، إن لم أذهب الآن فأنت طالق، وما ذهب الآن تطلق. لكن إذا ما قصد هذا، ما قصد الفور، فهو على التراخي، يقول لم تطلق إلا بالإياس مما علق عليه طلاق. ومثل لهذا قال لو قال إن لم أشتري من زيد عبده فأنت طالق، فتطلق إذا مات العبد أو عتق العبد، لأنه إذا عتق العبد خلاص ما عاد في أمل أن يشتري العبد، أو مات العبد ما في أمل أن يشتري هذا العبد. يقول ما لم يكن هناك نية فور أو قرينة تدل على الفور أو يقيد بزمن. أحيانا تكون هناك قرينة تدل على الفور فيعمل بذلك، يعني يعمل بهذه القرينة. مثال، رجل وجد امرأته كاشفة مثلا لشعرها أو لوجهها، فقال غطي وجهك، فما غطت شعرها ولا ما غطت وجهها، قال إن لم تغطي شعرك فأنت طالق، معناه يريد متى؟ بكرة، معناه حالة. فهنا قرينة تدل أنه يريد الآن، إن ما غطيت شعرك الآن في رجال أجانب فأنت طالق. لكن لو قال مثلا إن لم تخيطي ثوبك فأنت طالق، فقد يريد التراخي، يعني يحمل على التراخي. طيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.